بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. لا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وأن يفرقنا بعده تفرقًا معصومًا، وأن لا يجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا ولا منا ولا معنا أبدًا شقيًا ولا محرومًا. وهذه الكلمة جاءت على عجالة، درس مفاجئ عن الحج. والحج يتكلم فيه من جوانب عدة، من الجوانب الإيمانية التعبدية، الجوانب الفقهية، الجوانب الإيمانية الأخلاقية، منافع الحج الدنيوية والأخروية. حج بابه عظيم جدا، والحج هو أحد أركان الإسلام العظام ومبانيه الجسام. جاء رجل فقال يا رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: إن الله تعالى كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: يا رسول الله، أكل عام هو؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن أمر فانتهوا. فهذا هو الأمر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه على السائل. والله تبارك وتعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه الآية آية وجوب الحج. أما قول الله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فهذه الآية معناها أي إذا شرعتم فيهما فأتموهما. وتعلمون حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان، وفي رواية وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. انظر إلى أركان الإسلام الخمس، تجد أن الشهادتين مرة واحدة يدخلهم الإسلام، يقولهم المسلم، يتلفظ بهما، دخل في الإسلام. طبعا وإذا أتى بناقد من نواقض الإسلام خرج من الإسلام والعياذ بالله. والحج مرة في العمر، والصيام والزكاة مرة في العام، والصلاة كل يوم وخمس مرات. تأمل في أركان الإسلام وتدبر في هذه الأركان العظام. والحج يا إخواني عبادة، الصيام عبادة بدنية، والزكاة عبادة مالية، والصلاة عبادة بدنية، والحج عبادة تجمع بين المال والبدن وهجران الأوطان وترك الوظائف وترك الأموال وترك الزيجات وترك الدنيا وترك زينة الدنيا والتجرد لله تبارك وتعالى. إذا الإنسان أتى إلى ملك من ملوك الدنيا فإنه والله يتهيأ تهيؤ ما بعد تهيؤ. دخلت على أحد كبراء الدنيا أنا بنفسي فإذا بمحمولي وجوالي في جيبي، تهيأت المكان فجعلت الجوال على الصامت، وأقول هذا لإخواني حينما نسمع الموسيقى، لا أقول في المساجد، عند الكعبة، وأقسم الكفار قالوا والله سندخل لهم الموسيقى في المساجد. اليوم أصلي الفجر، أمس الفجر في مسجد من المساجد، فإذا بجرس الكنيسة يضرب في المسجد، وفي مسجد من عملاق من أئمة أهل السنة، ولدنا الشيخ عبد الرحيم الله يرحمه. العام الماضي قلت لهم يا أخوانا ما استطعنا أن ندخل الأذان داخل الكنائس، واستطاعوا أن يدخلوا الجرس، جرس الكنيسة داخل المسجد اللي هو زعامة زي صاعد بيك بن. فالإنسان بيتهيأ في وجود كبائر الدنيا، كبراء الدنيا بشر، إنسان مثلك، إنسان يضع الجوال على الصامت. فالله تبارك وتعالى جعل لهذا البيت هيبة ومكان، وكان عمر يقول اللهم إذا دخل رأى البيت اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا، وزد من حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وبرا. قبل الإنسان أن يدخل على الملوك بيتهيأ لدخوله على الملوك، فما بالك بمالك الملك جل في علاه. إذا أردت أن تدخل على مالك الملك، زينتك هذا، كبرياءك، طبيب اخلع المعطف ارمي بعيد، ضابط ارمي نجومك، معلم ارمي خرمك، مهندس ارمي القي بآلتك، تاجر ارمي بمالك بعيد، تجرد من زينة الدنيا، هياتك دي لا تصلح أمام الله. الباطن هو الذي يرفعك، سلاحك وشارتك وكرامتك، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تأتي المواقيت، وقت النبي صلى الله عليه وسلم ذي الحليفة سمى أبيار علي اليوم لأهل المدينة، قرن المنازل وادي السيل لأهل نجد، يلملم تسمى السعدية لأهل اليمن، ذي الحليفة قرية خربت، الجحفة يحكم الناس بدلا منها من رابغ، المحاذاة قرية خربت لأهل الشام ومصر والمغرب، ذات عرق وفيها خلاف هل وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح أو غير صحيح، أم وقتها عمر، أم هي من موافقات عمر، وعلى الراجح في نفسي أنها من موافقات عمر رضي الله عنه وأرضاه. وقت النبي صلى الله عليه وسلم وتسمى الآن الضريبة، ذات عرق تسمى الآن الضريبة. وقت النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن حتى أهل مكة من مكة. إنسان إذا وصل الميقات يتجرد من زينة الدنيا ويضع كفنه على جسدي هذا الإحرام، سلم لله تبارك وتعالى قبل أن يأتي البيت من مسافة، يغتسل ويتطيب ويتنظف ويتهيأ، لأنه بحضرة الملك العلام سيأتي أطهر البقاع. ولذلك الذي لا يستشعر هذه المعاني لا يتحرك قلبه في المشاعر، ولا ترق عينه، ولا تدمع عينه، ولا يرق قلبه. نعم، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، يتهيأ ليس بالطعام والشراب، والبعض الحجاج يأخذ معه الذبائح والأكل والشرب، كل هذا حسن، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أتى قوم من اليمن ليس معهم زاد، قالوا من أنتم؟ قالوا نحن المتوكلون. قال بل أنتم المتواكلون، أتوا بغير زاد يأكلون من طعام، يقول لك نحن المتوكلون. فالذي يتهيأ للحج بجمع المال الحلال والنية الصادقة والتعامل مع الله تبارك وتعالى، لا شك أنه سينتفع بمنافع الحج الأخروية، وسترى أثار الحج على جوارحه وعلى استقامته. فالإنسان إذا أتى لهذه المناسك وبهذه المعاني أنه بحضرة الملك العلام، وأنه قد وضع كفنه على جسده، وأنه متهيئ للقاء الله كما يتهيأ الميت يبعث، أنت خرجت دخلت الدنيا مجردا وتخرج منها كما قالوا وهل راح منها أحد بغير القطن والكفن، يغتسل ويتطيب ويصلي ما شاء الله له أن يصلي، ومن السنة أن يحرم عقب صلاة، ليس هناك ما يسمى بركعتي الإحرام، لا، بل من السنة أن يحرم عقب صلاة فريضة أو نافلة، وأن يحرم إذا انطلقت به دابته، يبدأ يلبي تطيب ويتنظف ويغتسل ويقلم أظفاره ويأخذ ما يحتاج أخذه من شعر الإبة والعانة، والمرأة لا تتزين تتستر ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، وإذا مرت بمجالس الرجال تسدل جلبابها على وجهها وتغطي كفيها بجلبابها. اليوم في المطار نرى العجب، حجاج أنفقوا الأموال الطائلة وأخذوا التأشيرات بالأموال الباهظة، والرجل أول ما يبدأ بالحج يبدأ يعصي الله تبارك وتعالى، هو طالع يشيل لحيته يحلق لحيته بالموس أعوذ بالله، والمرأة تبدأ تكشف وجهها أعوذ بالله من غضب الله، والدخان في المطار يبدأ الرحلة بهذا. الجواب يبان من إيه؟ من عنوانه. أما الذي يخرج مخبت منكسر ذليل يلح على الله بالتأشيرة، يا رب يا رب يخيب الليل شهر واثنين، يا رب يا رب ببيتك الحرام، اللهم انا ولي مقصوده، ادعي لي عم الحج، ادعي لي عم الشيخ، ادعي لي يا امه، ادعي لي يا ابويا. رجل عنده قلب حي متصل بالله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عند الحجر وبكى قال هنا تنسكب العبرات يا عمر، من طلع يدخن ده وطلع حلق لحيته ده، ما فهم ما هو الحج في اللغه، القصد، لغه القصد، القصد تقصد بيت الله وتقصد الكعبه وتقصد وجه الله، القصد. هذه معنى الميقات ومعنى التجرد من المخيط، أنت الآن تجرد نفسك، تتذكر الموت، أن غيرك سيجردك من ثيابك ستتعرى، اجعل لباس يقيك من سخط الله ومن عذاب الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. هذا هو المعنى الأسمى والمعنى المقصود من هذه المعاني. لابد أن تستحضر كما قال ابن الجوزي من أشياء الدنيا أمور الدنيا أمور الآخرة، إذا قدم لك طعام تتذكر طعام أهل الجنة، وإذا رأيت النار تتذكر عذاب أهل النار، وقد رؤي طفل صغير يبكي حينما أوقدت أمامه نار، لما تبكي يا صبي؟ قال رأيت الحطاب إذا بدأ يبدأ بالصغار النار فأخشى أن يبدأ الله بي في نار جهنم. هذه المعاني إن لم يعيشها المؤمن لم يفقه المعنى من الحج والمقصود من الحج والمقصود من العبادة. فإذا ما انطلق ولب أول ما يتكلم به توحيد الله تبارك ويتكلم بالتوحيد، أما نويت ما نويت وهذا الكلام الجهل. ويجب عليك أنت كطالب علم مسلم متبع تعلم الناس، الحج ميدان فسيح للدعوة إلى الله، والحج الذي دفع ماله وهجر وطنه وترك الدنيا خلفه منكسر القلب قريب من ربه عظيم الاستجابة، هذه فرصة عظيمة للدعاء، والآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر، فرصة لمن يريد التجارة مع الله عز وجل أن ينطلق في أرض الحج يدعو ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعلم الناس ويفقه الناس في دين الله. يا أخواني قصيت عليكم قصة الرجل الذي أشرك بالله وحبط عمله في طواف الوداع يستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء سود القلوب سود العمائم الروافد الذين يستغيثون بعلي بن أبي طالب وبغيره. والله العظيم سمعت الرجل يقول يا علي بن أبي طالب اشفي مرضانا ارحم موتانا، يا كافر ماذا تركت لرب العالمين؟ ماذا تركت لرب الأولين والآخرين؟ ماذا تركت للرحمن الرحيم؟ أمور عظيمة تشيد. فهذا موسم عظيم للدعوة إلى الله. أول ما ينطق الحج بالتوحيد بإجابة الله، دعاك ربك يا إبراهيم، نادي في الناس بالحج، كيف يسمعونني يا ربي؟ قال عليك النداء وعلينا البلاغ، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي مترجلين على أقدامهم وعلى كل ضامر يأتينا من كل فوج عميق. لماذا يا ربنا؟ ليشهدوا منافع لهم، منافع في الدنيا ومنافع في الآخرة. أول ما ينادي يجيب ربه لبيك، تعال يا عبدي دعوتك، لبيك يا ربي أجبتك إجابة بعد إجابة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إعلان بأني فقير وذليل وخاضع ومتمسح بعتبة العبودية، مقبل عليك يا ربي، مجيب لفضلك، معترف بنعمك وآلائك، أجبتك يا ربي إجابة بعد إجابة، وأطعتك يا ربي طاعة بعد طاعة، أجبتك يا ربي إجابة بعد إجابة، وأطعتك يا ربي طاعة بعد طاعة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لا شريك لك في ألوهيتك، ولا شريك لك في ربوبيتك، ولا شريك لك ولا شبيه لك في أسمائك وصفاتك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. أنت الذي دعوتني، وأنت الذي يسرت أمري، وأنت الذي دفعتني وهديتني وأخذت بناصيتي حتى أوصلت إلى بيتك الحرام. يلبي ويجهر بالتلبية، والمرأة لا تجهر بالتلبية، وصوت المرأة إيش؟ ليس بعورة. صوت المرأة لربنا قال ولا، قال ولا تتكلمن، قال ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي فيه في وجهه ولا في قلبه، في قلبه. فالمرأة لا تخضع بالقول وتلبي في صوتها. بعض أهل العلم الشيخ ناصر رحمه الله قال هذا ليس عليه دليل، لكن العبرة بما نقل إلينا من فعل السلف رضي الله عنهم وارضاهم، وما يعني اجتهاد أهل العلم بأن المرأة يعني حتى درعا للمفسدة إلى آخره. فالمرأة لا ترفع صوتها بالتلبية، وليس هناك لبس معين للمرأة، ولكن اللبس المعين المقصود هو اللباس الشرعي، الحجاب السابغ الساتر. أما الأبيض فلباس الرجال، وأما الأخضر فلماذا يلبسون شعار الصوفية؟ فلماذا الألوان؟ أما الأسود فهو غالب حجاب النساء الصالحات، لباس كاتم ساتر سابق، أن يستر جميع البدن، ما استثنى منه شيء، حتى الوجه والكفين، طبعا الحجاب السابق، إلا في الحج طبعا لا تنتقب ولا تلبس القفازين، ولا يكون ضيقا، ولا يكون صفيقا، ولا يكون خفيفا فاشف، ولا أشبه لباس الكافرات، ولا أشبه لباس الرجال، ولا يكون لباس شهرة، ولا لباس زينة، ولا إلى آخر ما نرى. ولو ترى في المطارات بتاعتنا ترى العجب العجاب. والحجاب عندنا يا إخواني، الحجاب عندنا حجاب تبرج، نحن نقول مصر ما شاء الله الحمد لله، بعد كتاب حوضة الحجاب بتاع الشيخ محمد حفظه الله الدنيا تغيرت. لكن هذا الحجاب اللي عندنا الآن ليس بحجاب شرعي، وأقول حتى حجاب الأخوات قليلا ما نرى حجابا شرعيا، حجابا بالصورة التي كانت على عهد السلف الصالح. وأخص إخواني طلاب العلم أننا يعني نحرص على بيان صورة الحجاب الشرعي للمرأة الصالحة. ولعلي أقول الحمد لله، لعل المتحجبات يعني استجبنا لأمر الله فلم يخرجنا من البيوت، وقرنا في بيوتكن في بيوتكن، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، فلعلهن في البيوت المتحجبات اللي هم الحجاب الشرعي، لعلها تحجبت ومكثت في بيتها، وهذا هو الصحيح. فصورة الحجاب الآن البنت اللي بتلبس هذا اللبس والعياذ بالله الذي لم يره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر رجال معهم صيات كأذناب البقرة يضربون بها الناس، وقال ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت العجاب، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، وفي رواية وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 500 عام. فهذا التبرج الذي نحن فيه الآن أشد من تبرج الجاهلية الأولى، الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى هذا التبرج لا في الجاهلية ولا في الإسلام. والبنت تعمل مثل النعامة، تضع رأسها في التراب وتظن أن الصياد لا يراها، صح، وجزاها طالع، فتضع البنت على رأسها إشارب أو حت قطعة من القماش وتظن أنها محجبة بهذه الصور، والعياذ بالله. يعني نطهر أسماعكم الطاهرة الطيبة عن تسمعوا صفات ترونها في الشوارع بأم أعينكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا ويهدي عصاة المسلمين. قولوا أمين. يلبي المسلم حتى يصل البيت، والصحابة رضي الله عنهم وارضاهم بحت أصواتهم بالتلبية، فإذا ما وصل البيت يدخل كما يدخل. يعني التفاصيل هذه الطلاب علم تعرفونها، يعني نريد نمر مر الكرام لضيق الوقت. يدخل بقدمه يقول الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا رأى البيت قال الدعاء عن عمر: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما، إلى ما ذكرنا. ويقول يقال إن رفع اليدين ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما، فيرفع يديه في هذا المقام، ويقال إن عند رؤية البيت دعوة مستجابة. ومتى يقطع التلبية؟ يقال إذا دخل مكة، ويقال إذا رأى البيت، ويقال إذا رأى الكعبة، ويقال إذا بدأ الطواف. فإذا دخل البيت قطع التلبية والطبع. ما هو الاطباع؟ الاطباع أن يضع طرفي الرداء على كتفه الأيسر كاشفا لكتفه الأيمن، هذا يسمى الطباع. والناس يخلطون بين الاطباع والرمل. قلت الطبع ثلاث أشواط، الرمل الثلاث أشواط الأول. الرمل مشي سريع مع تقارب الخطى، وأفضل من رأيتها يطبق هذه السنة شيخنا الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمة الله، العلامة الفقيه، كان الشيخ يسعى معنا يطوف معنا بالبيت وكأنه غزال، يعني سبحان الله، مع أنه بلغ 70 من عمره ويطبق السنة بحذافيرها مع كبر السن. وقد رأيته الشيخ بن باز الله يرحمه بنفسه يرمي الجمار بنفسه في اليوم الأخير، كان يوكل في اليوم الأول والثاني ويرمي في الثالث. وكذلك غيره من الدعاء الشيخ عمر عبد الرحمن وغيره كان يرمي الجمار بنفسه وهو أعمى. فيطبع السبع أشواط ويجعل البيت عن يساره ويسمي الله ويكبر. إن استطاع أن يقبل الحجر فتقبيله سنة، وإذاء الناس حرام، فلا أفعل سنة من باب إذاء الناس ولمس النساء. فإن لم يستطع لمسه بيده وقبل يده، فإن لم يستطع لمسه بالمحجن العصا، فإن لم يستطع ولا يقبل العصا، فإن لم يستطع أشار بالعصا وأشار بيده وكبر ورمل في الثلاث أشواط الأول. وقلنا الرمل الإسراع، المشي بإسراع مع تقارب الخطى، يذكر الله، يقرأ قرآن، يسبح، يهلل، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر عند الكعبة. فهذه عبادة عظيمة جليلة النفع، نفعها عظيم، أفضل من الذكر وأفضل من الجهاد، الدعوة إلى الله وتعليم الناس. نعم، لأن الجهاد ما أتى إلا عن علم. وإن أحدث فيعيد الطواف، قول ابن عباس رضي الله عنهما: الطواف صلاة، فمن تكلم فلا تكلم إلا بخير. والشيخ ابن عثيمين باب الأمانة لطلاب العلم يفتي رحمه الله بجواز الطواف في الطواف الزحام الشديد جدا ومشقة جدا إذا أحدث أن يكمل الطواف، لقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. والفقيه يا إخواني، الفقيه يا إخواني الذي يرخص للناس في غير تساهل، الفقيه الذي يرخص للناس يا شيخ سعد في غير تساهل، الفقيه العالم الرباني غير المتساهل على حساب الدين، يتساهل ويحلل ويحرم إرضاء للناس. وقد سبق معنا أن العلماء ثلاثة: عالم ملة، وعالم أمة، وعالم دولة. فعالم الملة لا يرضي إلا الله، وعالم الأمة يسهل للناس ويفتي للناس ويرضي الناس على حساب دين الله، وعالم الدولة يرضي السلطان وأصحاب الجاه على حساب دين الله تبارك وتعالى. فالفقيه من يسهل للناس، من يرخص للناس في غير تساهل في دين الله تبارك وتعالى. والطواف إذا ما انتهى من الطواف بين الركنين اليماني والحجر يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يكررها. وإن لم يستطع أن يرمل في الثلاث أشواط الأول فإنه ليسدد الزحام فلا حرج. هنتكلم عن التمتع لأنه أفضل الأنساك، وبعض أهل العلم كابن حزم ساق 18 دليل في المحلى على وجوب التمتع، وتبعه الشيخ ناصر رحمه الله من تبعهم على وجوب التمتع، والأنساك ثلاثة كما علمنا: إفراد وقران وتمتع. والإفراد أن يأتي بالحج في أشهر الحج، والقران أن يأتي بالحج قارنا العمرة مع الحج مع العمرة في أشهر الحج، والتمتع أن يأتي بالعمرة والحج في أشهر الحج. وأشهر الحج كما تعلمون يعني شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحج. فإذا ما انتهى من الطواف طبعا الملتزم ما بين الحجر والباب وليس الباب، الملتزم ما بين الحجر والباب. وهناك دعوة مجابة، كان الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله شيخ باز شيخ مشايخنا رحمه الله كان يقول: وقد جربت هذا كثيرا، ما دعوت دعوة عند الملتزم إلا استجابها الله تبارك وتعالى. هناك دعوة مجابة عند الملتزم، يضع يده صدره وجبهته أو خده على الملتزم ويدعو الله تبارك وتعالى. والصحابة ثبت كما في منسك الشيخ ناصر رحمه الله كتاب صفة الحج، كتاب حج كتاب أنساك الحج للشيخ ناصر الألباني، وصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا من أفضل الكتب التي ألفت في هذا الباب كتاب شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز سماحة الشيخ رحمه الله، اللي هو التحقيق والإيضاح، وهو من أحب الشيخ كتب الشيخ إليه، ومن أنفع الكتب التي طبعت منها ملايين النسخ وترجمت إلى لغات كثيرة جدا، لأن الشيخ رحمه الله ما كتبه قال: كتبته لنفسه ولإخواني حتى أنتفع به، حتى أنتفع به. وهذا المقصد العظيم هو سبب يعني والعلم عند الله قبول الأمة لهذا الكتاب، ويتنقل معك في المناسك ويتعرض للمناسك بيسر وسهولة ويرجح بالدليل. والشيخ طبعا رجل فقيه، وهو أيضا رجل محدث من أهل الحديث، والكتاب شيق وقيم في بابه وسهل ومقرب. الشيخ بن باز مع الشيخ بن عثيمين يتميز بتقريب العلم إلى الأمة، فإذا سمعه العام يفهم ويتفقه في دين الله بسهولة ويسر. وهذا من فقه العالم وفقه المعلم، أن يبسط المادة العلمية ويقربها للناس ويسهلها للناس حتى يتفقه طالب العلم والمتعلم ويتفقه العامي ويعبد المسلم ربه على نور وعلى بصيرة. فإذا من طه من الطواف ماذا يفعل؟ من عنده الجواب ماذا يفعل؟ لا، يذهب فيبدأ يشرب ماء زمزم. لا، يصلي ركعتين. نعم، يصلي ركعتين ثم يشرب زمزم، ثم بعد ذلك يرجع فيستلم الحجر مرة أخرى. نهاية الشوط السابع لا يستلم، إذا انتهى الشوط لا يستلم، لا يشيل البيت، يذهب فيصلي ركعتين ويقول ويغطي كتفيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه إيه شيء. ثم يرجع فيشرب زمزم ويتضلع من ماء زمزم ويدعو، وكان لهم دعوات مستجابة بسبب عند زمزم. منهم كان يشرب بنية العلم فيعلمهم الله، بنية الفقه فيفقهه الله. وقال ابن المبارك يقول: اللهم إني أشربه لظمأ يوم القيامة. هذه نوايا عظيمة، فتدعو بخير الدنيا والآخرة طبعا، والحجاج والعمار وفد الله، دعوه فأجابهم واستغفروه فغفر لهم، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. ماذا تريد من الجوائز والمنح الإلهية والعطايا الربانية بعد ذلك؟ فإذا ما انتهى، إذا أتى الركعتين، غطى كتفيه وقرأ بصوت مسموع: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ويجعل المقام بينه وبين البيت. وإن لم يستطع أن يصلي في هذا المكان صلى في أي مكان. وقد ثبت في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أن الحرم كله مقام إبراهيم. وبعض الجهال يعتقد أن هذا المقام هو المقام الذي قبر فيه إبراهيم عليه السلام. لا يعلم يا إخواني قبر أحد من الأنبياء إلا اثنين: خير الخلق وحبيب الحق عليه الصلاة والسلام محمد، وقبره في المدينة، وقبر الخليل عليه السلام وهو في مدينة الخليل في فلسطين. قبر أحد من الأنبياء لم يعلم أبدا، لا يقوم عليه أي دليل أبدا حتى تعلم العامة ذلك. وكان طبعا تعلمون أن هذا المقام كان ملاصقا للكعبة، وعمر أخره حتى تمكن الناس من الطواف. وطبعا تعلمون أن سبب الاطباع أن قريش أن قريش قالت إن أصحاب محمد أصابتهم حمى يثرب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالاطباع حتى تظهر الفتوة والقوة والرجولة، وبدأوا ينطلقون في هذا المسعى في هذا الطواب بهذه القوة، فقال كفار قريش كأنهم الغزلان، أي حمى هذه كأنهم الغزلان. وبذلك تحققت يعني نبوءة أو مراد النبي صلى الله عليه وسلم، تحقق مراده من هذا المقام أنه يظهر فتوة ورجولة الصحابة. وحينما تنقل الدنيا كلها بهذه الأبراج وهذه القنوات وهذه البتاع، ترى قوة المسلمين، ترى هذه الجموع، لو كانوا هؤلاء على قلب رجل واحد لكان الأمر غير ذلك، ونصرنا بالرعب كما نصر خير الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم في قلوب هؤلاء الكفرة حينما يرون المسلمين. أما أن يأتي المسلم وقد يعني ارتكب من الأثام والذنوب والمعاصي ويرجع من الحج كأنه لم يفعل شيء. طيب نرجع بعد ذلك، فإذا ما رجع وشرب زمزم ودعا، رجع مرة أخرى فاستلم، وذكر هذا الشيخ ناصر رحمه الله، والصحابة كانوا يسجدون على الحجر، كانوا يسجدون على الحجر قبلون يسجدون. والحجر يا إخواني الموجود الآن ليس كله حجر، عبارة عن فصيصات صغيرة جدا، نقاط تراها 7 أو 5، هذا هو الحجر، الباقي أخذه القرامطة. وهذا الحجر طبعا كما قال، وسألت الشيخ رحمه الله عام 1407 عن هذا الحديث فصححه، الحجر والمقام يقوتتان من الجنة، ولولا ظلام الجاهلية لأضاءتا ما بين السماء والأرض، والحديث حسن. والحجر هذا لا يوجد منه في الدنيا أبدا، والقرامطة سرقوه وأعيدت هذه القطع إليه، وهو المتبقي منه، وهو يعني حجر من الجنة، ويشهد لمن استلمه بصدق يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ثم يرقى الصفا. قبل ما نرتقي إلى الصفا ننتبه إلى دعاء الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني ودعاء الشوط الثالث. لو أن الأدعية الموجودة في الكتب هذه أدعية ثابتة في الكتاب والسنة وحددها لكان مبتدعا. لماذا ابتدع؟ لأنه حدد أن هذا الدعاء في الشوط الأول. لو أن الدعاء صحيح، أي دعاء أو أي آية فيها دعاء أو أي دعاء ثابت في السنة، ولكن وضع له حدا مقاما، يبقى البدعة تكون في صفتها وفي كيفيتها وفي زمنها وفي وقتها. ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إخواني؟ سنة. وما حكمها بعد الأذان؟ إذا سمعت المؤذن فقلوا سأقول ثم صلوا علي، فمن قال ذلك حلت له إيه؟ شفاعتي. طب ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مكبر الصوت؟ لماذا؟ في الصفة، جاءت في صفتها، بل كيفية بتاعت كيف يؤديها؟ بيؤديها جهرا، بيكبر أمام الناس كذا، أمر محدث، أمر محدث. فإذا لو أن الدعاء هذا دعاء مشروع، ولا جعله قال دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، هذا أمر بدعي. لكن تدعو، وطبعا الدعاء في هذه الأماكن مبارك، ارفع أكف الضراعة إلى من لا يغفل ولا ينام، واطلب من حوائج الدنيا والآخرة، فأنك بحضرة رب كريم كثير العطاء، كثير المنح، كثير المنن، كثير العطايا، خزائنه لا تنفذ أبدا. ها، إن الله تبارك وتعالى يستحي إذا رفع عبده المؤمن، إذا رفع يديه أن يرد يديه صفرا، يستحي من عبد المؤمن إذا رفع يديه أن يرده إليه، أن يردهما إليه صفرا. فالله قريب مجيب، أما يجيب المضطر إذا دعاه. أنت مسافر، مسافر دعاه مستجاب، وأنت حاج، والحاج دعاء مستجاب، أنت في مواطن إجابة، في أشرف البقاع، أنت في أماكن طاهرة، أنت تركت زينة الدنيا، أنت أقبلت على الله بقلب خالص، كل هذه من دواعي الإجابة، من دواعي الإجابة. يرقى على الصفا ويحاول أن يرى البيت، ويرفع عليه ويهلل ويكبر، ويقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، ملك الحمد لله كل شيء قدير، لا إله إلا الله، كل توحيد وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم يدعو دعاء بما تيسر له، ثم يكرر الذكر والدعاء، يفعل ذلك 3، وإن فعل واحدة أجزأته، ولكن السنة أن يأتي بذلك 3، ويسعى بين الصفا والمروة أو يطوف بينهما وهو قد غطى كتفيه، وينزل ويسرع بين العلمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسعى بين العلمين ويركض ركضا شديدا حتى بدت ركبتاه الشريفتان، والنبي صلى الله عليه وسلم سعى راكبا ناقته القصواء، وذلك رحمة بالأمة حتى ترى الأمة القدوة والمثل الذي يحتذى الذي قال خذوا عني مناسككم صلى الله عليه وآله وسلم وفداه أبي وأمي. ويستحب له يعني أن يذكر الله تبارك وتعالى ويدعوه ويستغفر ويقرأ شيئا من القرآن ويقول بين عامين الأغذرين يقول بين عامين الأغذرين يدعو بدعاء إيش رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك تعلم ما لا نعلم إنك أنت الأعز الأكرم. الله يفتح عليك, فتحت علي فتح الله عليك. ويرقى على الصفا طبعا يقول هناك أبدأ بما بدأ الله به لأن ربنا قال إن الصفا والمروة, ثم يقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله ويدعو ينطلق. فإذا وصل على المروة لا يذكر الآية, الآية فقط تقال على الصفا في أول على الصفا في أول شوط. فإذا رقى على المروة فعل مثلما فعل, دعا وهلل وهكذا سبع أشواط. واحد يقول أنا عملت واحد جاي واحد رايح جاي شوط حسبوها 14 شوطا. قلت له ما سبعة فقط؟ قال بركة. قلت له خلاص نصلي الصبح 10 ركعات بركة. قال لا ما ينفع. قلت له ليه ما عم الحاج ما ينفع بركة؟ قال لا ما تنفعش الاثنين. قلت له كذلك ما ينفع لسبعة. البركة في الاتباع, اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم, عليكم بالأمر الأول. فإذا من إذا أحدث أثناء السعي فيستحب له أن يتطهر ويتوضأ ويكمل على يكمل ما تبقى له. وإن أحدث وطاف محدثا يعني طاف بين الصفا والمروة يعني بالمعنى السعي, ولا إن الصفا والمروة من شعائر الله, فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أي إيه يطوف ثم يطوافا. السعي يسمى إيه طوافا, يطوف بينها وأسعى بينهما محدثا. فيعني الأولى أن يتوضأ ويتطهر, ولكن لو أتم ذلك فلا حرج عليه ولا إثم عليه, ولكن الأكمل أن يتوضأ. ودليل ذلك أن المرأة الحائض والنفساء تفعل ما يفعله الحاج ولكن لا تطهر بالبيت حتى تطهر. فيفعله الحاج يدخل فيه سعي بالصفا والمروة, والمسعى ليس من الحرم ليس من المسجد الحرام, ولذلك تمكث فيه الحائض والنفساء. وإذا حججت بيت الله فلا تحاول أن تصلي في هذا المكان, صلي داخل الحرم, ولكن إذا اتصلت الصفوف وكثر الزحام خرج الأمر من يديك, فأسأل الله ألا يحرمك أجر الصلاة داخل الحرم. إذا انتهى بعد ذلك قصر من شعره إن أتى مبكرا حتى يتمكن من الحلق في الحج. فإذا قصر شعره تحلل من العمرة وحل عليه وما حرم بالإحرام كل شيء حتى النساء. ثم إذا أتى اليوم الثامن وهو يوم التروية, ويقال يوم التروية كانوا يحملون الماء من منى حتى يترووا به في عرفة, فالآن الوضع تغير جدا. ورأينا في الحج منذ ربع قرن تقريبا كان أعظم هدية توزع في الحج كيس ماء كذا مبرد مكتوب عليه هدية من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز, كان دي أعظم حاجة توزع في الحج. الآن تغير الوضع بقى, يعني وجبات ساخنة وجبات باردة, والحجاج يرجعوا بأكل معهم إلى بلادهم. والله شيء عظيم جدا يعني حقيقة أن خدمات, وفي سنة فيها برد الملك فهد حقيقة قدموا بطانيات. أنا رأيت بطانيات توزع تريلات تقف في منى, توزع بطاطين على الحجاج الضعفاء, بطاطين صوف فاخرة جدا توزع مجانا على الحجاج حتى يتدفأوا في أيام منى. وهذه من الرحمة التي يرجوها أهل هذه البلاد لحجاج بيت الله الحرام. والآن الطرق كما علمتم عبدت وسهلت حتى مد القطار, وتعلمون قصة القطار الذي الآن يعمل يعني ينطلق القطار هذا العام. طبعا القطار جدة مكة مدينة المناسك, ولكن سيعمل في المناسك هذا العام. وسهلت هذه الطرق وعبدت وأصبح حتى رأينا مكان للجمرات تهبط فيه الطائرة, يستطيع من أهل الطوارئ أو أهل المواكب والأهل كذا يرمون الجمار ينزل بالطائرة هنا, ينزل من هذا بالدرج يرمي الجمرة, وإذا ذهب إلى آخر يجد الطائرة منتظرة في المكان الثاني ويتوكع على الله. والسيارات المكشوفة تأخذك من شارع صدقي إلى عند الجمرات مجانا, ترمي الجمرات وتتوكل على الله. وأصبح الطريق سهل جدا, أصبحت مدينة الجمرات صح تمشي على رجليك كثيرا, لكن الزحام اللي رأيناه من ربع قرن من زمان كان الناس يعني يلقون بأنفسهم من أعلى الجمرات لما حصل موت ويلتقنهم بأشرع الخيام. والآن الوضع تغير جدا جدا جدا جدا, فجزاهم الله خيرا وأصلح الله نياتهم على هذا العمل وجعل عملهم خالصا لوجه الله الكريم. فإذا ما انطلق مع وقت الدياب عائشة تصبروا أتصبرون؟ طيب. فبعد ذلك إذا أتى يوم الثامن استحب له أن ينزل ضحى في منى فيصلي بها يحرم ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم عرفة، يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع. وكان القصر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصديق رضي الله عنه وأرضاه وعهد الفاروق عمر وزمنا من خلافة عثمان 6 أو 8 سنين لرأي رآه عثمان تزوج من أهل منى فأتم الصلاة. وكان ابن مسعود يفتي بالقصر رضي الله عن الجميع، فقال أحد المهاجرين السياسيين قال يا ابن مسعود ألم تكن تفتي بالقصر؟ قال نعم أعلم أن السنة القصر، ولكن انظر العالم ابن مسعود من علماء الصحابة رضي الله عنه أجمعين، قال أعلم أن السنة القصر ولكن الخلاف شر كله، ولكن الخلاف شر كله، وأطاع وأسمع وصار خلف الإمام الرباني العابد الزاهد ذو النورين عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فيمكث في منى يذكر الله تبارك وتعالى ويقرأ القرآن ويسبح ويدعو إلى الله ويتعرف على إخواني وينتفع منافع الحج، والمبيت في هذه الليلة سنة من سنن الحج. ثم بعد ذلك إذا طلعت شمس يوم عرفة في منى صلى الفجر وانطلق إلى عرفة بعد فجر يوم عرفة، بعد فجر طلوع الفجر من يوم عرفة، وهو يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. من السنة أن ينزل بنمرة كما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بنمرة إن استطاع ذلك، وهي خارج حدود عرفة. وأمامك هناك لوحات داخل المناسك في كل مكان، لوحات وإرشادات وهيئات ورجال وخدمات وإلى آخره، والحاج يطلع وما قد بعرف بالعربي بالإنجليزي بالأردو بلغات كثيرة جدا، انتبه حدود عرفة حدود عرفة، والعسكر ويسأل ويسأل ويسأل، ولا هذا ولا غير منتبه ولا يقد بعرفة لا ساعة لا من الليل ولا من النهار. اختلف أهل العلم هل يبدأ الوقوف بعرفة من الفجر أم من الزوال، يعني القول الراجح في نظر العبد الفقير الضعيف أنه بعد الزوال يبدأ الوقوف بعرفة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، إذا زالت الشمس نزل بعرفة. طبعا يسن أن يعني يخطب بهم الخطيب أو نائب الحاكم يخطب خطبة ويصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، وأن يتفرغ المسلم إذا نزل في عرفة يتفرغ للذكر وللدعاء. وهذا اليوم إخواني طبعا هو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، تعرفه حديث عروة بن مدرس الطائي، النبي صلى الله عليه وسلم في النهاية قال من وقف بعرفة وصلى معنا صلاتنا هذه الآخر قال فقد أدرك الحج، من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، أما من وقف بعرفة وفاته أي شيء من أركان الحج يستطيع أن يأتي به طبعا إلا النية، طبعا قبل الوقوف بعرفة إلا إيش النية. فيوم عرفة يوم عظيم جدا، يوم يعني يذكرنا بيوم الحشر الأكبر والوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، وكيف جمع الله عز وجل هذه الجموع الغفيرة، جمعت بغير صوت ولا عصا، أتت من مشارق الأرض ومغاربها، أتت جوا وبحرا وبرا، وأنفقت الأموال الطائلة، وترك الأولاد وتركت الزوجات وتركت الضيعات والوظائف، وترك الملك ملكه والوزير وزارته والتاجر تجارته، وترك أهل الدنيا دنياهم وأقبلوا على ربهم في موقف عظيم مهيب يشيب له الولدان، يقفون بين يدي الواحد العلام في هذه المواقف العظيمة، وقد خلوا عنهم رقاب الدنيا وتذللوا بين يدي ربهم تبارك وتعالى يرجون رحمته ويخشون عذابه. وأما رؤيا الشيطان في يوم أصغر ولا أحقر ولا أذل ولا أضحر مما رؤيا يوم عرفة، وما رؤيا يوم بدر لما يرى من سعة كرم الله سبحانه وتعالى وسعة جود الله تبارك وتعالى وتفضله على عباده، إذ أن المولى تبارك وتعالى إذا كانت عشية عرفة فإن المولى تبارك وتعالى يدنو من أهل الموقف ويباهي بهم ملائكته في الملأ الأعلى ويقول ماذا أراد هؤلاء، ماذا أراد هؤلاء، أشهدكم يا ملائكتي. هل الله تبارك وتعالى يحتاج أن يرشد أحد على ما يفعل جل في علاه وهو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. ثم يقول مولانا لعباده جل في علاه أفيض عبادي مغفورا لكم. أفيض عبادي مغفورا لكم. وفي بعض الأثار فيها سندها مقال مغفورا لكم ولمن شفعتم فيهم، أثار فيها مقال يعني لعلها من أثار بعض السلف، ولكن فيها مقال ولمن شفعتم فيهم. وذلك يعني يرؤى الشيطان ذليلا حقيرا صغيرا ذليلا لما يرى من سعة كرم الله، أفيض مغفورا لكم. ويعني وما يوم، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الدعاء خير الذكر خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وهذا اليوم يوم عظيم مشهود. فالله تبارك وتعالى، والراجح من كلام أهل العلم طبعا يعني أنه خير الأيام، ولكن يعني في حديث خير الأيام يوم النحر، وللنص الحديث لأن تجتمع فيه صنوف العبادات، ويليه يوم عرفة طبعا. ويوم عرفة يوم عظيم وتتجلى فيه أعظم وأجل صور الرحمة، رحمة الله تبارك وتعالى. قل بعض السلف لو أن هؤلاء خلق جميعا سألوا ملكا من الملوك دانقا، سدس دانق يعني الدانق زي المليم، تعرف المليم؟ تعرف المليم؟ تعرف المليم؟ تعرفه؟ شفته؟ سبحان الله، كنا نشتري بالمليم ده حلاوة ونأكل به. تعرف التعريفة؟ أعرف التعريفة. طب تعرف النكلة؟ إحنا سمعنا عن النكلة ورأيناها، نحن جيل المليم. فلو سألوا الله عز وجل هؤلاء، لو سألوا مالكا ملكا من الملوك سدس دانق يعني زي حاجة زي المليم كده، قال لا أعطاهم، هين علي ملك سدس دانق قال أعطاهم، قال والله ده حسن الظن بالله، ما حسن العمل، قال والله لمغفرة الله لهؤلاء أهون عند الله من سدس دانق هذا الملك. ده لترى سعة رحمة ربك الرحمن الرحيم وجود الله وكرمه على عباده. فإذا أقبلت على الله بمال حلال مخبت منكسر ذليل النفس محقق الإخلاص كامل الاتباع مهتدي تحاول تؤدي السنة وتؤدي المناسك على وجه الأكمل، فأبشر برضوان من الله، أبشر برحمة الرحمن الرحيم، أبشر بمغفرة الله، أبشر بعطاء الله، أبشر بالعتق من النيران. ما معنى العتق من النيران؟ معناه أن هذا الإنسان عصى الجبار واستحق التحريق بالنار ثم عفى عنه الرحمة، هذا معناه. وإلا الإنسان القيم المستقيم الذي أعتق من النار من قبل، وعندك أسباب للعتق من النار، من صام رمضان إيمان واحتساب غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من حج هذا البيت فلم يرفض ولم يفسق راجع من ذنوبه كما ولدته أمه. ها يا ما من يوم أكثر من يعتق الله عز وجل فيه عجب عبدا، من يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة، أفيض عبادي مغفورا لكم. كل هذه المعاني إنسان يتقلب في مقامات العبودية من مقام إلى مقام من مقام حتى يلقى الله، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هو الموت. فإذا وقف بعرفة وهناك لصوص في عرفة يقطعون عليك الطريق لا يعرفون ذكرا رؤيا، بعض الحجيج يلعبون الورق يسموها الكوتشينة، وهم يسموها الجنجفة، الكويت يسموها الجنجفة، السعوديين يسموها ورق، يلعبون الورق في يوم عرفة، يلعبون ورق، ويروح الحجاج يشربون دخان يوم عرفة، ورؤيا ناس بيشحت يوم عرفة. يا ابني في هذا اليوم تسأل غير الله، فمتى تسأل الله؟ ها إن كنت تسأل لا تسأل الله في هذا اليوم، فماذا تسأله هو سبحانه وتعالى؟ والتمثيليات في الكذب والشحاتة والسرقة إلى آخره. في هذا اليوم العظيم وقف حكيم بن حزام رضي الله عنه أرضه، هذا الرجل الذي عاش 60 سنة في الجاهلية وستين سنة في الإسلام، وجاء بمئة نفس، فهم معنى العبودية ومعنى الرق ومعنى العتق ومعنى المغفرة ومعنى الذل ومعنى الخضوع لله تبارك وتعالى، وقال أتى بمئة نفس عبيد مملوكين، قال اللهم اللهم اللهم إن هؤلاء عتقاء حكيم بن حزام، اللهم إن هؤلاء عتقاء حكيم بن حزام، اللهم فأعتق حكيم بن حزام من النار. هذه المعاني إذا استشارها العبد وفهمها وفقه هذه المعاني هو العبد الموفق المسدد. اللهم إن هؤلاء عتقاء حكيم بن حزام، اللهم أعتق حكيم بن حزام من النار. فإذا العبد إذا تعامل مع العبيد بهذه المعاني كما تكن لعباد الله يكن لك الله، والجزاء من جنس العمل. في يوم عرفة، يوم عظيم تتصبب فيه الرحمات من فوق سبع سماوات، وينزل الرب إلى السماء الدنيا نزولا على الحقيقة. ينزل الرب تبارك وتعالى عشية عرفة ويباهي بأهل الموقف ملائكته، يقول ماذا أراد هؤلاء، ماذا أراد هؤلاء؟ يا ملائكتي إن عبادي أتوني شعثا غبرا، شعث شعر منكوش ومغبر من أثار التعب في الحج، ها أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. أي جائزة هذه؟ والله لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن من دونه من البشر. أي جائزة تعطى لعبد أعظم من مغفرة الله تبارك وتعالى؟ أفيضوا عبادي مغفورا لكم فيخرجون وقد غربت، مهنيئا لمن غربت عليه شمس يوم عرفة وغفرت ذنوبه. طاووس بن كيسان اليماني مع غروب شمس يوم عرفة مات في عرفة رحمه الله، وصلى عليه أهل الموقف. طاووس بن كيسان الذي خد أعظم شهادة تزكية من عبد صالح، خد تزكية من ابن عباس، أنا عندي تزكية من الشيخ فلان وتزكية الشيخ فلان ومختم عليه، ده أخذ تزكية من ابن عباس رضي الله عنهما، قال أحسبه من أهل الجنة. قال عن طاووس ابن كيسان اليماني تلميذه، قال أحسبه من أهل الجنة. وقد رأيت رجل من العجم مع غروب شمس يوم عرفة منذ سنوات قد كفن وخرجت جنازته مع غروب الشمس ونحن نخرج من عرفة، فتمنيت والله أن أكون هذا الرجل. فهنيئا مريئا لمن وفق لقيام هذا اليوم ناصبا وجهه وقلبه وجسده وروحه للواحد الديان، ذليلا خاضعا خاشعا منكسرا بين يدي جبار السماوات والأرض، وهنيئا لمن غربت عليه الشمس وقد غفرت ذنوبه. ومن لم يحج، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أفطر يوم عرفة تشريعا للأمة وشرب حتى يتبين أنه مفطر، ورأيت بعض طلاب العلم يصومون في يوم عرفة، والحقيقة أن هذا خلاف سنة النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، فأكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وليس هدي فلان ولا هدي فلان. ويستحب لغير الحاج أن يصوم هذا اليوم حتى يشارك إخوانه الحجيج في هذه المشاعر العظيمة، ويكون قلبه معلق بالمناسك، وحتى إذا دخلت العشر من ذي الحجة وإذا أراد الإنسان أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من أظفاره أي شيء حتى يكون مشارك لإخواني الحجيج. هذا من أراد أن يضحي. إذا وكل أحدا يذبح له أضحيته فالموكل لا يأخذ، والموكل إن لم يكن له ذبيحة يشرع له الأخذ من شعره وأظفاره. وأما من يتبعون الأب مثلا في الأسرة أو الزوج في الأسرة أو رب الأسرة يتبعونه في أضحيته هو الذي فقط يمنع من الأخذ، أما التابعين من يتبعونه فهم يأخذون من شعرهم وأظفارهم وبشرتهم على النحو المشروع الذي شرعه الله عز وجل. إذا علم العبد أنه خرج مخبتا من عرفة فينبغي له أن يخرج ساكنا وقورا وأن يمشي بسكينة، فإذا ما وجد فرجة أسرع بها، والنبي صلى الله عليه وسلم شد زمام الناقة حتى يعني ألصق كاد أن يلصق بطنها بفخذها من شدة لجام شده خطامها، الخطام اللي هو ما تشد به الناقة الحبل، شد خطامها ثم انطلق ملبيا، فإذا ما وصل مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ولو خشى خروج الوقت ونزل وصلى في الطريق، إذا خرج خروج وقت أكثر من نصف الليل يعني خروج الوقت صلى في مكانه الذي هو فيه جمعا وقصرا في وقت أحدهما، فإذا كان في وصل في وقت المغرب جمع جمع تقديم بأذان ويستحب له أن يصلي وينام. أما حديث جابر أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في هذه الليلة، فيقول شيخ ابن باز رحمه الله وغير من أهل العلم قال لعله ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. وإذا بات في مزدلفة فإنه إذا أصبح يصلي الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا كما قال وقفت في عرفة، وقفتها هنا وعرف كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنا. نذكر باختصار لضيق الوقت. ثم لما وقف في مزدلفة قال وقفتها هنا وجمع كلها موقف، وجمع هي مزدلفة، وجمع كلها هي مزدلفة. فإذا أصبح صلى الفجر فاستقبل القبلة ودعا الله عز وجل وكبره وعظمه وتذلل إليه وخضع له وأكثر من الدعاء جدا في هذا المقام حتى يسفر جدا. ومعنى الإسفار ما أخذ من قوله تعالى والصبح إذا أسفر، يعني اتضح وبان وجوه يومئذ مسفرة مضيئة، ها سمي صفر لأنه يسفر ها عن معادن إيش الرجال. فإذا ما بدأ النهار يتضح ويرى الناس بعضهم بعضا انطلق إلى أعمال العيد. وأعمال العيد على الترتيب على النحو التالي، قولوا معايا 1 2 3 4 ها نعيد مرة ثانية، 1 2 3 4 مين يعرف يعيدها؟ يلا 1 2 3 4 هتنسى ما تنساش. 1 الرمش، 2 الذبح، 3 الحلق، مش هنا ولا هنا؟ هنا حرام، الشيخ بس تعرض في هذا للمنسك، وتكلم عن حلق اللحية تكلم عن مناسك وتعرض لحلق اللحية في المنسك. نعم، فلت هذا تضرب هنا الضرب المليان يا شيخ ياسر وتتكلم عن هذه المعاني في هذا المقام. يبقى 1 2 3 4 يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متتابعات. الجمرة ترميها من بطن الوادي، تجعل مكة عن يسارك ومنى عن يمينك وترميها من بطن الوادي ولا تدعو بعدها. كان الجمرة نصف الآن عملوها دائرة. طبعا الأوضاع المتكررة دي أهم شيء، هم بيحاولوا أنها تلقى في المرمى. طبعا البدع التي تراها هناك بدع شديدة جدا جدا جدا جدا، والبدع رأينا بدع لم تكن تخطر لنا ببال. رأيت شيخا هرما كبيرا وامرأة عجوز من اندونيسيا جيبوا مجمعين كم الحصى في عرفة، يحفر ويردم الحصى لا إله إلا الله محمد رسول الله يا أحجار شد لي يوم القيامة، ويردم يحفر لا يحفر يا شيخ ياسر يحفر يحفر ويردم لا إله إلا الله محمد رسول الله يا أحجار شد لي يوم القيامة. اللي بعده جايب جبل من الحصى وعنده صبر عجيب، كلمنا بحوالي 20 سنة ويحفر لا إله، هو العجوز لا إله إلا الله يا أحجار شد لي يوم القيامة. أشياء طبعا رأينا بأنفسنا في أشياء لا تخطر على أحد. بل أنا رأيت بنفسي رجل يلبس عمامة كأنه يماني وجالس في المرجم مكان الرجم ويرجم بالحجارة وجالس عنه. أنا سبحان مع تعب الحج أمس عيني قلت أنا نايم أو أحلم، هذا حقيقة ولا خيال؟ الرجل جالس أمام عيني في المرجم وبيرجم بالحجارة. أنا قلت أكيد الرجل ده عنده حد وقد إيه يعني يقيموا عليه الحد، الحجاج أحسن ناس يقوموا الحج هو الحجاج، وهذا من الجهل بدين الله في مكان. حتى يا أخي الإنسان لو فعل ما فعل استتر بستر الله وخلاص. طبعا سمعت بقى يا ابن كذا ويا ابن كذا في الشيطان وسب وشتم ولعن، وهذا من الجهل. يظن الشيطان هناك يقول لك راح فين، والله هذه الناس راح أضرب الشيطان، ده الشيطان في جسمك يا بني آدم. ها إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ضيقوا عليه المنافذ بالجوع. الله ده فيك انت الشيطان ما تضرب نفسك. والأحذية هناك بقى والشباش بحد صلاة حرج والنساء والعري يعني أشياء عيب الإنسان يذكرها يستحي من ذكرها. والسرقة هذا موسم عظيم للسرقة، موسم لصوص المحترفين كله بينزل وللشحاتة ولي وي وي لا. أما العبد اللي بيغفر له هذا مش أي عبد، العبد هذا الذي دمعته في قلبه وتخرج على عينه، هذا العبد رقيق القلب منكسر النفس ذليل النفس حقق الإخلاص المتابعة. 7 حصيات الله أكبر الله أكبر الله بسم الله ما في بسم الله مع كل حصى، إذا نسى 5 أو 6 يبني على الأقل هذا في العبادة عموما، ويذهب وينطلق. ثم بعد ذلك يأتي المنحر فينحر الهدي، هدي المتمتع والقارن. الهدي يبدأ الأضاء 6 أشهر، الغنم الماعز المجزئة 1 سنة، البقر 2 سنين له يكون له 2 سنة، ومن الإبل 5 سنة 5 سنين، والبقرة والإبل تكفي عن إيش؟ طب في رواية في صحيح البخاري عن 10، لا مين غير شذ؟ ليه يا أبو عائشة غير شذ؟ نعم ليه يا أبو عائشة؟ يعني دخلت الموضوع ده بكده. طيب قلنا ان طبعا في البخاري صحيح البخاري أن ابن عباس قال رضي الله عنه قلنا في سفرة مع النبي صلى الله عليه وسلم فضحينا بالبقرة عن إيش؟ عن في قصة حصلت معي طويلة جدا ومع أخونا الشيخ عدنان عرعور، كلام ده من حوالي 20 سنة. الشيخ عدنان عرعور تعرفون بيطلع في القنوات، رجل فاضل ومناظر، هو أصلا هو درس رياضيات أصلا، مدرس رياضيات رياضيات أصلا. مين مدرس رياضيات هنا؟ دوم العملية قوية، وهو أصلا يعني طريقته في المناظرة قوي جدا. فالقصة تطول يعني، لو حبيت أحكيها أحكيها لكن طويلة شوية. نختصر منها أن إيه، قالوا أن البقرة بتضحى عن 10. فقلت لهم يا جماعة الدليل، قالوا حديث في البخاري وفي صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس قال كنا في سفرة مع النبي صلى الله عليه وسلم فضحينا بالبقرة عن 10. فقلت طيب، الشيخ ناصر وكثير من العلماء يقول ما في قياس في العبادات، والشيخ ناصر يقول الهدي ما في ليس لا يشترط له ما يشترط للضحية، فبنقول فما استيسر من الهدي. قاسوا من جهة ومنعوا من جهة. قلت لهم انتم قسطوا من جهة، قسطوا من هنا عن 10 في الأضحية، خلوها في الهدي زيها، ومنعتوا القياس في الشروط المجزئة، كلام ده غير مرضو. والأمر الثاني قلت لهم هل سبقكم بها من أحد؟ هل لكم بذلك سلف؟ سكتوا. قلت لهم هذا كلام لا يصلح. والإمام أحمد قلنا قولة عظيمة، قاعدة، قلنا إيش قال إيش الإمام أحمد؟ قال ابن تيمية رحمه الله، حفظ هذه القولة قلنا كثير، قال الإمام ابن تيمية رحمه الله، قال أحمد رحمه الله قولة لو لم يقل غيرها لصار بها إماما. إيش هي؟ قال إياك أن تقول قولة ليس لك فيها إمام. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله عن الإمام أحمد بن حنبل الشيباني العبد الرباني أحمد بن حنبل رحمه الله قال قولة لو لم يقل بها لو لم يقل غيرها لصار بها إماما. قال إيش؟ قال إياك أن تقول قولة ليس لك فيها إمام. جبت الكلام ده منين؟ ها؟ أعطيني آية حديث فعل أحد من السلف. ها؟ طيب، بعد ذلك فإذا نحر الهدي استحب له أن يأكل منه ويهدي منه ويتصدق منه. الثلث والثلث والثلث لا دليل عليه، ولكن يأكل ويتصدق بقدر إيه؟ الحاجة. أما يذبح الهدي يرمي لا، ويجوز التوكيل في الهدي، وهذه الأماكن الذي يذبح فيها الهدي بالتوكيل كان شيخنا ابن قعود رحمه الله قال لا أرى التوكيل أبدا إلا لمن تعرفه، لأن بيحصل هدر للحوم. أما الآن الحمد لله تحفظ اللحوم، ومن بدأت تحفظ جاءت اللحوم هنا، جاءتنا في الإسكندرية من عند شيخ ابن قعود رحمه الله، كلام ده من حوالي أكثر من قرب عقار من الزمان تقريبا، أتت ووزعت هنا في الإسكندرية أيام الشيخ عبد الرحيم عليه رحمة الله، لأن الشيخ عبد الله بن قعود من تلاميذ الشيخ عبد الرحيم عليه رحمة الله. فأنت شفت عبد أنتو كفاية كده نواصل يعني، بس أنت نايم مرة ضحكت. طيب، الهدي الشيخ ياسر جاء السنة فات مصمم يأكل الهدي بتاعه. يا شيخ ياسر اتصل بي لازم تقولنا عايز أذبح الهدي. يا شيخ ياسر تصمم، هو دكتور جمال برهامي راح بنفسهم ذبح الهدي. يا شيخ ياسر خلي الأكل أكل بفطر من الكبدة بتاعت الهدي، راح ذبح بنفسه أكل. وهذه السنة، هذه السنة، الإنسان يذبح بيده ويأكل. النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 بدنة بيده الشريفة، نحرها بيده عليه الصلاة والسلام، وعلي أكمل كام؟ 36 بكام؟ 100. وأخذ من كل واحدة قطعة قطعة قطعة وضعهم في قدر وطبخ من مرقته وشرب إيه؟ أما المصيب يحط عليه ليمون. ها؟ طيب، بعد ذلك فإذا نحر الهدي بعد ذلك يحلق رأسه، والحلق أفضل من التقصير. ولقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم 3 دعوات مجابة، قال رحم الله المحلقين، قال المقصرين رسول الله، قال رحم الله المحلقين، قال والمقصرين، قال رحم الله المحلقين، قال المقصرين، قال والمقصرين. فلماذا تحرم نفسك من 3 دعوات مستجبات؟ والحلق يكون بالموس وليس بإيش؟ بالمكينة. المكينة هذه تقصير الموس الذي يزيل الشعر تماما من منبته وتبدأ باليمنى. الإمام أبو حنيفة رحمه الله جالس عند الحلاق، قال له بكام؟ خلوه. قال لا مقاولة على نسك. ده مين؟ الحلاق بيقول لا مقاولة على إيه؟ على نسك. جالس قال كبر، أنت في نسك، كبر. بيشاور له احلق، وقف هنا. فالحلاق قال أبدأ باليمين. أبو حنيفة تهجر، قال أيها الناس علمونا، فقد تعلمنا من الحلاق 4 مسائل. الحلاق النهاردة على طول تخ تخ تخ، وبالموس وفي الشارع ويجيب دم والعملية كما ترى. أنصحك إن كنت حج، طبعا ممكن بعد كده نشرح الحج خطوة بخطوة بطريقة يعني فيها سلاسة، لكن الوقت متأخر ومرهقين أنتم. فالحلق طبعا الواحد ياخذ عدته معاه، افضل حاجه يحرق في السكن كده حلاقه لطيفه جميله وادواته معاه لأن بتنقل أمراض وكذا، أدواتك معك وحاجتك معك، تحلق رأسك. بعد ذلك تتحلل. التحلل الأول طبعا يا إخواني، التحلل الأول يباح كل شيء إلا النساء، والتحلل بيكون بشيئين من ثلاث، التحلل الأول، والتحلل الثاني بثلاث من ثلاث. يا إخواني قاعدة، الذبح الهدي لا علاقة له بالتحلل، لا من قريب ولا من بعيد، واضحة هذه؟ التحلل الذبح الهدي أو القران، هدي الشكران، سمى هدي الشكران، هدي الشكران لا علاقة له بالتحلل. تفعل اثنين من الثلاثة، الرمي والحلقة والتقصير والطواف مع السعي، تتحلل جميعا. فعلت اثنين تتحلل التحلل ايش؟ الأول، يباح لك كل شيء إلا النساء. فالسنة تغتسل وتتطيب وإيش وتلبس ثيابك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة كانت تقول: كنت أطيبه قبل الإحرام قبل أن أحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فتحرم وتتحلل وتتطيب. الشيخ ناصر بيعلق على قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث معناه: إنما لم يطف طواف الإفاضة يوم العيد رجع من إحرامه، رجع لإحرامه كهيئته أول مرة. الحديث هذا لا يعمل به، اجتمع عليه العلم، وأبى الله الأمة أن تجتمع على ضلالة وتطوب البيت وأنت متطيب، وتطوف يوم العيد طواف الإفاضة، ثم بعد ذلك تسعى سعي الحج. ده المتمتع يسعى سعي إيه؟ الحج. السعي الأول كان سعي للعمرة، شيخ محمد، سعي إيش؟ للعمرة. والسعي الثاني سعي الحج. ومن قال أن السعي هذا السعي الأول يكفيه شيخ الإسلام تيمية، ولكن الراجح من كلام أهل العلم ومنهم شيخنا العثيمين رحمه الله، وقد خالف شيخ الإسلام في هذا، هو الشيخ بن باز عليه رحمه الله، لأن مقتضى حديث جابر أن المتمتع عليه طواف سعي ثاني بين الصفا والمروة، فالسعي الأول كان لعمرته، والسعي الثاني لحجه، ثم بعد ذلك يطوب بين الصفا والمروة، وبذلك يقود إن انتهى من أعمال الحج وبقى عليه طواف الوداع. فإذا ما أراد الخروج من مكة طاف بالوداع ودع البيت، ويجعل آخر عهده بالبيت طاف. من أخطاء كثيرة جدا، لعل ربنا يعني انطلف الأجل يكون في مجلس لبعض الأخطاء وبدع الحج، طبعا من الأخطاء أن يطوب بالبيت ثم يرجع يرمي جمرة العقبة ثم يسافر، فجعل آخر عهده إيش؟ الرمي. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم أو أخر من أعمال يوم العيد، اللي هي إيش؟ اللي هي واحد اثنين ثلاثة أربعة، رمي ذبح حلق طواف وسعي، ما سئل عن شيء قدم أو أخر من أعمال يوم العيد إلا قال أفعل ولا إيه؟ افعل ولا حرج، ذلك تيسيرا وتسليما. لو الأمة كلها اجتمعت في المنحة الله نحر بعضهم بعضا، ولو اجتمعوا الطواف لقد، أما ناس بتطوف وناس تسعى وناس. وفي حديث: سعيت قبل أن أطوف، قالوا في سنده مقال. بعض الناس بيسعى قبل الطواف، بعض أهل العلم أجاز هذا، بعض أهل العلم أجاز السعي قبل الطواف لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما سئل عن شيء قدم أو أخر من أعمال يوم العيد إلا قال أفعل ولا حرج. وبعضهم ينص على حديث قال رجل: سعيت قبل أن أطوف قال أفعل ولا حرج. بعضهم يضعف هذا الحديث، والأولى والأكمل خروج من الخلاف واتباعا لهدي النبي العدنان عليه الصلاة والسلام أن يطوف أولا ثم يسعى. وإذا أخر طواف الإفاضة وجعله مع طواف الوداع طوافا واحدا بنية الإفاضة، فقد جعل آخر عهده ببيت الطواف. لا ينفرن أحدكم من البيت حتى يجعل آخر عهده البيت إيش؟ الطواف. فإذا الذي أفاض بالبيت وجعل إفاضته مع وداعه وأخر السعي بعد الطواف، لا هذا لا يعني ما يعتد هذا، ما يعتبر هذا أنه آخر عهده بالبيت إيش؟ السعي من الصفا والمروة، لا، آخر عهده بالبيت طواف. هذا لا بأس، هذا كلام الشيخ وكلام أهل العلم. الذين حجوا منهم الحج 50 سنة، الشيخ بن باز حج 52 حجة، الشيخ بن عثيمين حج 31 حجة، سفيان حج 80 حجة، كان أمه تأخذ عمره سنة يحج به كل عام حتى كبر، حج 80 حجة، يلقى الله عز وجل وقد وقف بعرفة 80 سنة. فالذي أخر طواف الإفاضة وجعله مع طواف الوداع فقد جعل آخر عهده بيت الطواف. والمرأة الحائض والنفساء رخص لها في طواف إيش؟ الوداع، تنفر ولا شيء عليها. بقيت مسألة وهي المرأة التي حاضت ولم تطف طواف الإفاضة وتريد السفر، ما هو موقفها؟ من عنده جواب؟ تفضل من شيخ يحيى. ما عشر هذا علم. تتحفظ الصوف. نعم شيخ صدر. تستثر. نعم. هو شيخ الإسلام رحمه الله له فتوى في هذا اختصمها الأئمة الشيخ بن باز الشيخ بن عثيمين عليه رحمة الله. قال الفتوى أنها تستثر وتطوف بالبيت إن كانت من بلاد بعيدة وإن كان من بلاد قريبة ولم تتحلل التحلل الثاني. ما تحللت التحلل الثاني لأنها إيش محرمة. لم تتحلل التحلل الثاني لم تطوف بالبيت فعلت اثنين من ثلاثة فإنها تبقى على إحرامها وتسافر مع محرمها وترجع إلى مع محرمها أخرى بعد أن تطهر وتطوف بالبيت. اقتسم الفتوى الشيخان الشيخ بن باز الشيخ بن عثيمين رحمة الله. الشيخ بن عثيمين يقول تستثفر وتطوف على طول قولا واحدا لقول عم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت. الشيخ بن باز يقول لا يفصل في المسألة يقول إن كانت بعيدة بعيد جدا عن بلادها بعيدة عن الحرم تستثفر وتطوف وإن كانت قريبة تذهب وتعود. وبقي يا إخواني البعد حدد البعد بالمغرب الأقصى طبعا بلاد المغرب تونس جزائر مغرب هذه إيش المغرب بلاد المغرب المغرب الأقصى الجمهورية المغربية فما بعدها هذا بعد موريتانيا ما موريتانيا تحت في الأفريقيا والمغرب الأقصى فما دون قرب. لكن المسألة الآن بقيت مسألة التأشيرة ومسألة المحرم مسألة فترجع إلى القاعدة اللي قلناها أن الفقيه الذي يرخص للأمة في غير تساهل وينزل النازلة منزلتها. وهذا هو يتبين هنا حاجتنا لوجود الإمام العالم الفقيه الذي يفتي الأمة في المسائل المعضلة يتبين أهمية وجود العالم الرباني والفقيه الذي يفتي الأمة. هذه المسائل من الأهمية بمكان إن الإنسان يفقهها. بقي سؤال يا إخواني طبعا شروط وجوب الحج كام؟ خمسة: إسلام عقل بلوغ حرية استطاعة. هل يشترط للحج وجود المحرم مع المرأة؟ هل يشترط للحج وجوب المحرم مع المرأة؟ نعم ماشي. ما لو حج بدون محرم صح الحج مع الإثم جميل جدا لكن هل اشترط وجوب المحرم؟ اشترط؟ اعطيني الدليل. درس إذا فانطلق حج هذا في السفر ما في الحج. وكان الراجل كان في المدينة هيسافر معها كمحرم للسفر لكن هل يشترط وجود محرم للحج ولا للسفر؟ احنا بنتكلم سؤال واضح هل المحرم وجوده شرط للحج ام للسفر؟ بس قل الامر الذي فيه تستفتين. وضحت المسألة. نعيد مرة ثانية للحج ام للسفر؟ بس لكن الحج يا اخواني الرجل يحتاج الى محارم معه. مرأة دخل الولد ماسك البنت الحرمة في الطواب يطوب بها بالبيت يطوب بالبيت والمرأة في ايديه جات الشرطة مسكت الولد ما عنده تصريح بالعربية اللي يدف بها. في نظام دولة فيها نظام في كل شيء في نظام في عربيات مجانا. تعرف العربية الكهرباء هذه كنا نركبها انا ركبتها مجانا كنت الاول مجانا يلا مجانا كل واحد عايز يخرج العربية العيال يقعد يسوي الصحفية يلعب بها في المسعى مجانا يلا بلاش ايه او بلاش ايش يا شخاسي كتر منه اركب تعالى شايف تعالى خد لك عربية. خدنا العربيات وسعينا بفلوس لا لا صحتنا الحمد لله ده بمب الحمد لله. فامسكوا الحرمة صوتت لا تعرف الفندق فين ولا تعرف اسمه ايه ولا تعرف سكنه فين. مصيبة يا حج كتير جدا يا حج فين محرمك قالت لي معايا ربنا يا اخويا. لا ده كلامي امي كيف رجل يسمح لامرأتي او لامي ان تسافر بلا محرم؟ لنا أقارب نتمنى نحججهم والله ونحسن إليهم بالحج لكن بدون محرم ما نستطيع ما نعصي الله على حساب هؤلاء. فهذا باختصار ما حضرنا في هذا المقام وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للحج المبرور، ليس له جزاء إلا الجنة، فالله فضله واسع وخيره عميم. وقد رأينا والله كثيرا ممن يملكون حطاما من الدنيا يحجون كل عام، رأيت هذا، ورأيت من الفقراء من يعمل جمعية من السنة للسنة من أجل اعتكاف شهر رمضان. فالرب إذا اطلع على قلب العبد يسر له الأسباب، فالإنسان يطلع. ورأيت ناس عندهم أموال طائلة لا يعرفون أين جهة مكة، فهذا محض فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وطبعا جاءت هذه الكلمة على عجالة، ونحن مرهقون ولم ننم ليلة الأمس، وأنتم أيضا مرهقون من العصر، فإن كان من خير فهو من الله المنان الكريم، وإن كان من تقصير فمن العبد الضعيف ومن الشيطان الرجيم. والله ورسوله صلى الله عليه وسلم مما أقول من الخطأ بريئان. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لحج مبرور وسعي مشكور، وأن يمنحنا ذنبا مغفورا، ونجعلنا وإياكم هداة مهتدين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لو حد له أي سؤال حول اللي تكلمنا فيه قضية الحج تفضل. حد عنده سؤال، عنده تعليق، عنده مداخلة؟ هتصبروا عليه؟ لا، أشوف الإخوة تأخروا. طيب أقص عليك مرة أخرى في وقت واسع نضرب الأجل بيني وبينك. نعم تفضل يا أخي، صوتك ضعيف، أنت شاب وصوتك ضعيف. يعني هذا يعيش منها، أرض يزرعها ويعيش منها، ما أحد أمرك بأنك تبيع أرضك عشان تحج، لم يأمرك الله بهذا. لمن استطاع ليس هذا، بس هي السيارة الأجرة، وعن سيارة تاكسي بيشتغل عليها ويكد عليها ويتعب عليها حتى أكل منها، أو عنده آلة صنعة، عنده مكان بيعمل في نجارة، مكان نجارة، أي شيء. ما أحد أمرك بهذا، والله لم يأمرك بهذا، لا يكلف نفس إلا ما أتاه. نعم. إن الشاب كان نفسه تتوق إلى الزواج ويخشى على نفسه الفتنة فالزواج أولى، وإن كان ممن يتصبر. الناس ليسوا سواء في هذه في الباءة وقوة الشهوة والرغبة في الزواج، الشباب ليسوا سواء مع كثرة الفتن هذه والفساد اللي طلع في الشوارع والتطلع، واللي عنده زوجة عايز الثانية، واللي عنده ثالثة عايز رابعة، واللي عنده أربعة عايز سراء يتسرى وكذا. فالآن الشاب اللي عنده صبر على ولا يجد في نفسه تطلع إلى الحرام ويتصبر فالحج أولى، إن لم يتصبر عنده المال فالزواج أولى والعلم عند الله. تصدق صوتك ضعيف. والله الأمور هذه أمور اجتهادية، ما فيها نصوص إن اجتهدنا فيها. نفس الأمر يقول له، يعني هذا الولد إن كان تخشى عليه الوقوع في الحرام هنقول له كده نجتهد، هذا اجتهاد، تخشى ولا خايف عليه من الزنا، المال مالك، وطبعا اللي عنده مال يستطيع أن يزوج أبنائه فواجب عليه أن يزوجه، ويحتاج ثانية يعطي له الثانية والثالثة والرابعة، والعلم عند الله. نكتفي بإتفضل شيخ. المرأة نعم تتقيد بسن، والسن حتى يأتيها اليقين، حتى الموت. الإمام الشافعي رحمه الله كان يفتي بجواز السلام على القواعد من النساء، فرأى شيخ كبير يحضن امرأة عجوز خلف شجرة في المدينة، هذا حدثني بها شيخ أبو يوسف رحمه الله والعهد عنده، قال فرجع عن فتوى المرأة هي امرأة حتى تموت. والعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة لما عجزت وصارت عجوز صارت رجل؟ نرد عم الشيخ، امرأة تدخل في العموم لا تدخل، وتأخير البيان على وقت الحاجة يجوز. أيما امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر عندها دين يعني فلا تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم منها. يقول لك دي مسافة قصر والطيارة والسيارة. وأخص لكم قصتين حكهن العلامة الوالد الشيخ محمد ناصر الدين ابن نوح نجاتي الألباني السعدي عن سفر مرأة بلا محرم. الأولى عن الإمام محمد بن حزم رحمه الله أن 12 امرأة ثنتي 10 امرأة خرجنا حاجات بلا محرم من المغرب وركبنا البحر وأتينا البيت وقفنا بعرفة ونهزنا وطفنا الوداع ورحلنا وهن في المركب راودهن القبطان واحدة واحدة عن نفسها فزنا بهن جميعا. أدي واحدة. والثانية العهدة إلى ابن حزم رحمه الله، والعهدتين إلى الألباني رحمه الله، امرأة من اللاذقية إلى دمشق أو العكس، يعني من اللاذقية إلى دمشق، ركبت بنا محرم ودعا هنا محرم ويستقبلها هنا زوج. بنات الطائرة النظيفات نسأل الله السلامة والعافية. نطلع الطيارة والله كنا نقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم على الملأ في الطيارة في حس عالي. صح يا إخوانا؟ قولوا صح. وحاطين وشهم في الأرض كده. بنت حاطة أحمر وأخضر وأسود مصيبة كبيرة. البنات وصفنا هذه المرأة لمين؟ للكابتن بتاع الطيارة، طيارة فندي. فنصفه تكلم معاه كذا كذا نزول اضطراري فنزل في مكان ووقع على المرأة والعياذ بالله. بعد ذلك خرجت وأخبر محرمها في البلد الثاني المنتظرها. ماذا تريد بعد ذلك؟ مرأة سفر الطيارة منتقبة بدون محرم وتأخذ بيديها في الشمال عشان على منها ما تشوفهاش يقعد جنبها رجل من هنا. فأي دين ده؟ تحج ربنا ما وجب عليها الحج. وضحت المسألة؟ وبدون هذا ولا ذاك نحن نعظم الدليل. كنا أم الدليل، نحن نعظم الدليل. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. خلاص. يقول لك ده الحجة دي ده أم تسافر مع 100 رجل محرم. أنا أمي كانت امرأة جلدة وكنت في فاقة أردت أن أحججها وأنا ما عندي، أرسلت إليها محرم من الإسكندرية سلمهاني في مكة، بعد سنة جستلمها مني وكل ده على نفقتي أنا تقربا إلى الله وتعظيما للسنة، بعد سنة جاء المحرم على حسابي وجستلم مني أمي في مكة، ما أستطيع أسافر وعايز أحجج أمي كبيرة السن، أعمل لها إيه؟ جبت لها محرم معاها يوديها ومحرم يجيبها على نفقتي، استصرفت بمال جبت مال وبسط الله عز وجل لي في الرزق الحمد لله. فأقول هذا تحدثا بنعمة الله أننا نعظم الدليل. ما في حاجة ما تمشي بالأهواء أبدا. معلش ربنا غفور رحيم، معلش برضو ربنا شديد العقاب، نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ما في امرأة سافر بدون محرم أبدا، لا من هنا ولا من هنا ولا للتعليم ولا للطب ولا ولا وإلى آخر. حوادث العين يا إخواني في الفقه لا يقاس عليها. حوادث العين لا يقاس عليها، كحديثة عائشة رضي الله عنه وأرضاه لما بكت بعد الحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أحطي؟ قالت نعم. قال إن حيضتك ليست بيدك، فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها عمرة من التنعيم يعني من أدنى الحل، سموها مساجد عائشة. فخرج معها ومشى معها في الطواف والسعي ولم يعتمر، ما عم نمشي معها في نفس المناسك. لماذا لم يعتمر؟ لأنه فقه أن هذه حادثة عين لعائشة، فالعايز يعمل عمرة ثاني لما يحيض بيروح يعمل عمرة ثانية. قضي الأمر الذي واضح الأمر، ما في حاجة، هذه بدع من أنزل الله من السلطان. وكان بعض أهل العلم يرخص، شيخنا الشيخ الحيدان يقول إيه؟ يقول العمرة صحيحة كمناسك ولكن ليست من هذه السلف. هم طب عمرة لأبويا، عمرة لفلان، عمرة لفلان، واحد يوم أخ كل شو أعمل 100 عمرة في اليوم. أنا سمعت إن باكستاني عمر 15 عمرة إزاي في يوم واحد؟ فالأخ ده بقول له بقول يا شيخ فلان ما تعمل عمرة لأبويا وأمي؟ فقال لي طيب. مشى شو لقيت قدامي، قال لي خلصت عمرة أبوك والله راح أعمل عمرة لأمك. جزاك الله خيرا. وهذا أخي طبعا نكت يقول لك أنا هعمل عمرة عن آدم عليه السلام. وأدهى منها وبها أختم، قال أنا هعمل عمرة عن عبد الحليم حافظ. ليه يا ابني؟ قال شفته في المنام بيقرأ مصحف في المصحف مش عارف. أشياء يا إخواني يا شيخ ياسر ما أنزل الله بها من سلطان. اللي يعيش يشوف واللي يلف يشوف أكثر وأكثر. دنيا مليئة بالعجائب. دينك دينك، لحمك دمك، عليك بالسنة. السنة من جاء. ليش ربنا رفع قدر هؤلاء الألباني وبن باز وبن عثيمين؟ ليش ربنا خفق؟ ليه؟ لماذا؟ تعظيم الدين وتعظيم الدليل. الشيخ ابن باز يسألوه عن مثالة ايه؟ ختم القرآن في أكثر أقل من 3. بعض السلف يقول ايه؟ ابن رجب رحمه الله وغيره يقول في 50 رجبية وغيره وغيره، يقول ان كان للشافعي رحمه الله 60 ختمة في رمضان، ختمة بالليل وختمة بالنهار. ويقول يجوز ويجوز ذلك لمن دخل مكة من غير أهلها ولمن كان معتكفا وإلى آخره. الشيخ ابن باز يقول إيه؟ ويقول وهذا انتبه وهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمرو إنك إذا إن ختمت القرآن فقال من 3 لا تفقهه، فقال من إيه؟ 3. يقول وهذا لشرف الزمان. يقول ابن باز رحمه الله وهذا يحتاج إلى دليل. نعظم الدليل. لأئمة الأربعة علمونا وقالوا إن وجدتم قولي يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط وخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إن صح الحديث فهو مذهبي. أبو حنيفة يقول يا يعقوب لي أبي يوسف لا تكتب عني شيء فإني بشر أقول القول اليوم وأرجع عنه غدا. تعظيم الدليل. هؤلاء قال دليل تعظيم الدليل. شفنا اللي يذبح قبل يوم عرفة وشفنا ورأينا أشياء في الحج ما أنزل الله بها من سلطان. تحج حجة يا الله صوم يوم حر ليوم النشور صلي ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور وصوم يوم حر ليوم النشور وحج حجة لعزائم الأمور. حجة يعني تحج حجة سلفية حجة نبوية على الكتاب والسنة وعلى هدي سلف الأمة الذي قال سيد الخلق وحبيب الحق عز وجل قال خذوا عني مناسككم. واضح الأمر يا شيخ؟ بها نختم ولحد عنده أي استفسار؟ حد أي عنده اعتراض؟ ما في مشاكل باب الاعتراض مفتوح أساس يعني هنا نستفيد من بعض نأخذ ونعطي مع بعض. وبهذا نختم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.